إننا باقون رغم أنوفهم، ولن يزيدنا إرهابهم إلا عنادا. وها هم أجيال محمد صلى الله عليه وسلم قد نفروا أسودا في وجه كل ظلام، ظن أنه يرهبنا. يا قدسنا اشهد بأننا صامدون، إنا طلول الفجر في ليل بدا. يا قدسنا اشهد بأننا صامدون، إنا طلول الفجر في ليل بدا. إنا سطور العز في سفر المنون، إنا حياة الأرض إن لا حردا. إنا سطور العز في سفر المنون، إنا حياة الأرض إن لا حردا. إنا يقين جازم وهم الظنون، يا قدسنا فاشهد بأننا صامدون. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، إنا لهذه الأرض نعطي موعدا موعدا. إنا عيون الأرض إنا مت عيون إنا مت عيون، إنا لهذه أرض نعطي موعدا موعدا. إنا عيون الأرض إنا مت عيون إنا مت عيون، سنمد قلبا للمدامع أوبدا، ونقول هبي روحنا حتى نكون. سنمد قلبا للمدامع أوبدا، ونقول هبي روحنا حتى نكون. سنعيد للتاريخ مجدا أبعدا، يا قدسنا فاشهد بأننا صامدون. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، اشهد بأننا صامدون. إنا طلول الفجر في ليل بدا. إنا سطور العز في سفر المنون، إنا حياة الأرض إن لا حردا. فاشهد بأننا صامدون. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، بهتافنا ودماء من كاد العدا العدا، سنثير هذه الأرض في غسق السكون السكون. بهتافنا ودماء من كاد العدا العدا، سنثير هذه الأرض في غسق السكون السكون. إنا شباب محمد ولنا الهدى، سنعيد مجد الأرض نبقى لا نهون. إنا شباب محمد ولنا الهدى، سنعيد مجد الأرض نبقى لا نهون. ونقول يا إسلامنا أبصر غدا، يا قدسنا فاشهد بأننا قادمون. يا قدسنا